فقال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة يعني بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل، لأن الطريقة تعم ذلك. فالطريقة هي الطريق المطروح وهو النهج والمنهج، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو السبيل وهو الطريق، فجعل الله جل وعلا لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم طريقا ما يزو به غيرهم. وأهل السنة والجماعة مر معنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة، فمنهجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع الآثار أفهم أنهم حين يتبعون اتبعوا على عن علم وبصيرة، لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة، فيختلف المتبع عن المقلد. فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست طريقتهم هي التقليد. وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه، فهو القدر الواجب، يعني من العقيدة ما لا يجوز التقليد فيه، بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله. ومنه ما يسوء أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. فإذا قوله اتباع نفهم منها أنهم علموا بذلك، وإذا كانوا علموا فلا بد من وسيلة للعلم، وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة، لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام. والآثار جمع الأثر، وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال. وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم والأقوال والأعمال للصحابة والأقوال والأعمال للتابعين، فهذه هي الآثار. ولهذا قيدها هنا بقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فاتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا أهواءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير بالرسول أو النبي جاهز، قد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول، لكن في بعض المواقع يحسن استعمال لفظ الرسول، ومنه هذا الموضع. فقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أرسل بها من الله جل وعلا، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة، في أن السنة وحي من الله جل وعلا وليست اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، بل هي وحي أوحاه الله جل وعلا إليه أن يعمل كذا واترك كذا. وقد يكون هناك أشياء فيها اجتهاد لكن يكون مقرا عليها، وإلا لم تكن أثرا من آثاره عليه الصلاة والسلام. وهناك قسم ثالث، وهو ما كان من الأمور الجبلية طبيعية التي يعملها بمقتضى عادته عليه الصلاة والسلام، من مثل طريقته في مشيته، ومن مثل طريقته في نومته، ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع يتبع أيضا، ويكون الاتباع على جهة الابتداء، ليس لأنه سنة في نفسه، ولكن يؤجر من فعل لأنه نوى الاقتداء. فتلخص من ذلك أن هذا النوع الثالث، وهو الأمور الجبلية الطبيعية، مما فعل أو مما ترك عليه الصلاة والسلام، فإن الاتباع فيها يكون بنية الاقتداء، فإذا نوى الاقتداء أجر على هذه النية، وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء، فيؤجر على نية الاقتداء. ولهذا قال العلماء في كتب الأصول إن هذه الأمور الجبلية يؤجر فيها بنية الاقتداء، فيفعل معنى نية الاقتداء أن يفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل، وأن يترك ما ترك عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ترك. فمن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في مشيته لأجل أنه مشى هكذا، فإنه يؤجر على نيته، وإلا فإن الأمور الجبلية نفسها ليست محل اتباع في نفسها، وإنما الذي يتبع ما كان من قبيل السنة، من قبيل التشريع. وكل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أجر في جميع الأحوال، لكن منه ما يكون الأجر في اتباع العمل من حيث هو، لأن العمل عبادة، إما أن يكون واجبا أو سنة ترك، إما أن يكون محرما أو مكروها، ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء وأن يترك على جهة الاقتداء. قوله رحمه الله باطنا وظاهرا، يعني به الإخلاص والمتابعة، والاتباع لا بد فيه من الإخلاص، وهو اتباع الآثار في الباطن، ولا بد فيه من المتابعة على السنة، وهو اتباع الآثار في الظاهر. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتضي أن تخلص لله جل وعلا، وأن تثبت له وتنيب، وأن تصحح عمله من الشوائب، وأن تكون في أعمالك لله وحده دون ما سواه. وهذه حال المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ هو أكمل خلق الله جل وعلا توحيدا وإخلاصا لربه جل وعلا. فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة، ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن وراءهم، الوصية بإخلاص الدين لله جل وعلا، هذه هي اتباع الآثار في الباطن. واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل عليه الصلاة والسلام، فيكون في هيئته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وفي أكله وفي نومته وفي أحواله على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان أكثر اتباعا كان أكمل. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه تميز بها أهل السنة والجماعة من غيرهم، لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون، كل يقول الكتاب والسنة، لكن أي تلك الدعاوي صوابا؟ هي قول من اتبع سبيل السابقين الأولين، وهذا على نحو الكلمة التي هي مشهورة، يعني يكون ذلك على منهاج السلف الصالح، مثلا الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضوان الله عليه، على طريقة السلف الصالح. وهذا القيد مهم لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم. أما الأخذ بالكتاب والسنة أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك، فإنها يشترك فيها الأكثرون، لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، نفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. لهذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن ولم يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله عنهم وأرضاه، لأن الله جل وعلا أحل عليهم رضوانه كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله السابقين الأولين من هم السابقون الأولون فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، ومنهم من قال السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية، ومنهم من قال من أسلم قبل فتح مكة، ومنهم من قال هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل فتح الحديبية، قبل صلح الحديبية، وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام، وذلك لقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما الأقوال الأخرى فكلها فيه ما فيه. قد رد شيخ الإسلام رحمه الله على تلك الأقوال في كتابه منهاج السنة، وأظن قد عرضنا لبعضها في ما سبق الكلام عن الصحابة. من المهاجرين والأنصار، المهاجرون اسم لمن هاجر من بلده من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين، والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج، وهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان، الله جل وعلا هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الأنصار، مثل ما ذكرنا في الآية في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا يدل على أن الأسماء التي للتعريف تجوز، شرط ألا يتعصب لها من دون اسم الإسلام والإيمان. فإحداث الأسماء بالإسلام غير اسم الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يتعصب له، لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية. فإحداث الأسماء بالإسلام غير اسم الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يتعصب له، لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى مهاجري في خصومة بينه وبين أنصاره فقال: يا للمهاجرين، يندبهم لنصرته، وقال الأنصار: يا للأنصار، يندبهم لنصرته، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. استدل به أهل العلم على أن الأسماء التي للتعريف إذا تعصب لها كانت جاهلية، وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل حنبلي، حنابلة، الشافعية والمالكية، الحنفية والظاهرية،